الصحية. كيف؟ يقول بعضكم فيما يفسر قوله تعالى: ولا صدي بينكم في جذوع النخل بجعله على ظاهرها وليس بمعنى على. ويقول عنه يفسر في الآية انه من التفاسير الصحية. صحية؟ نقول في هذا انه ما يفهم، هذا لا يفهم لغة العرب. أجل يفسر قوله تعالى: سيروا في الأرض، يعني يدخلوا بسراديب الأرض وسط تحت الأرض، هذا يقوله أحد. السياق يعين المراد، السياق يعين المراد، ولكن هذا جاهل ولا يعرف لغة العرب التي نزل بها القرآن. نعم، لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني يدخلهم داخل جذوع النخل، هذا ما يقوله أحد، ولا يقوله عاقل ولا حتى مجنون. نعم.